لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكنا نتكلم عن طرق المشركين في رفض الدعوة الإسلامية وفي معارضة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند الطريقة الرابعة وهي النقاش والجدال. ثلاث قضايا استغربها المشركون وكانوا يجادلون فيها: قضية التوحيد، وقضية الرسالة، وقضية البعث بعد الموت. تكلمنا عن البعث بعد الموت، وتكلمنا عن قضية التوحيد، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: أما الأعمال التي اخترعوها للتقرب إليهم فهي أنهم خصصوا لهؤلاء الأنبياء أو الأولياء والصالحين أماكن، وبنوا لهم فيها البيوت، وضعوا فيها تماثيلهم التي نحتوها طبق صورهم الحقيقية أو الخيالية. هو يتكلم هنا عن الآلهة التي اتخذها الكفار من دون الله سبحانه وتعالى. أرجع لبعض الأسطر السابقة، يقول: والمشركون على أساس زعمهم هذا جعلوا هؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين وسيلة فيما بينهم وبين الله، واخترعوا أعمالا يتقربون بها إليهم ويبتغون بها رضاهم، فكانوا يأتون بتلك الأعمال ثم يتضرعون إليهم ويدعونهم لقضاء حوائجهم، ويستغيثون بهم في شدائدهم، ويستعيذون بهم في مخاوفهم. انتهينا في المرة الأخيرة عند هذا الجزء. يقول: أما الأعمال التي اخترعوها للتقرب إليهم، إلى من؟ إلى الأصنام والأولياء والصالحين، فهي أنهم خصصوا لهؤلاء الأنبياء أو الأولياء والصالحين أماكن، خصصوا أماكن لهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله، وبنوا لهم فيها البيوت، ووضعوا فيها تماثيلهم التي نحتوها طبق صورهم الحقيقية أو الخيالية. نحتوها، تعرفون النحت؟ طبق صورهم، طبق يعني وفق، مثل، يعني يصنع الصورة مثل الحقيقة تماما، يحاكي ويشابه ويماثل. أو تكون صورة خيالية، بعض الكفار يتصور صنما فيعبده، ليس له صورة في الواقع لكن هو يتخيل له صورة، يجعل له رأس أو أربعة رؤوس مثلا، وأياد متعددة ونحو ذلك، كما كان يفعل مثلا الفراعنة حينما يتصورون الشمس كأنها إله وله أياد يعطي الناس ونحو ذلك، صور خيالية. وربما وجدوا قبور بعض الأولياء والصالحين حسب زعمهم، فبنوا عليها البيوت دون أن ينحتوا لهم التماثيل. يعني مثلا قيل لهم: في هذا المكان قبر فلان من الأولياء، فيستغلون هذا القبر ويبنون حوله بيتا، ويطوف الناس حوله ويقصدونه بالعبادة ونحو ذلك. ثم كانوا يقصدون هذه التماثيل وتلك القبور، فكانوا يمسحونها ويتبركون بها ويطوفون حولها. مسح الحجارة هذا من الشرك، يعني إنسان حينما يمسح حجرا يطلب من هذا المسح البركة، هذا شرك. لذلك نجد مثلا مسح الحجر الأسود سنة، وتقبيل الحجر الأسود كذلك، والسجود عليه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك وبين أنه من الجنة، أن الحجر الأسود نزل من الجنة. فليس لإنسان أن يحدد حجرا معينا ويأمر الناس بمسح هذا الحجر زاعما أنه له أثر في الشفاء أو في زيادة المال أو القوة أو غير ذلك. هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ويتبركون بها، يتبركون يطلبون البركة وهي الخير الكثير، ويطوفون حولها ويقومون لها بالإجلال والتعظيم. الإجلال والتعظيم المعنى قريب، التوقير يعني والاحترام. ويقدمون لها النذور والقرابين، النذور جمع نذر والقرابين جمع قربان، وهي ما يبذل للتقرب إلى الآلهة، كأن يكون حيوانا مثلا يذبح، أو مالا يدفع، أو نحو ذلك من صور التقرب. والنذر عبادة، إني نذرت للرحمن صوما، يوفون بالنذر. النذر عبادة، سواء كان النذر المطلق أو المعلق مع كراهة المعلق، لأنه يستخرج به من البخيل، لكن هو عبادة على العبد أن يوفي بها، فلا يجوز صرفها لغير الله. فمن صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. فكانوا ينذرون لهذه الأصنام ويقدمون لها القرابين، لماذا؟ يتقربون بذلك إليها، اتقاء شرها أو إرادة حصول الخير من وراء ذلك. قال وكانوا ليتقربوا بها إليهم ويبتغوا بها من فضلهم، وكانوا ينذرون لهم مما كان يرزقهم الله من الحرث والزرع والطعام والشراب والدواب والأنعام والذهب والفضة والأمتعة والأموال. يعني هذه النعم التي ينعم الله بها عليهم، يجعلون لهذه الآلهة الباطلة المزعومة، يجعلون لها فيها حظا ونصيبا. فعنده شيء من الطعام يذهب إلى الصنم مثلا فيهدي للصنم وينذر له شيئا من الطعام، يضع عنده شيئا من الذهب والفضة ونحو ذلك، يتقرب به إليه. قال فأما الحرث والزرع والطعام والشراب والذهب والفضة والأمتعة والأموال فكانوا يقدمونها إلى أماكن وقبور هؤلاء الصالحين، أو إلى تماثيلهم، بواسطة سدنة وحجاب كانوا يجاورون تلك القبور والبيوت. السدنة جمع ساد والحاجب، كلاهما بمعنى واحد، وهو الحارس والمسؤول عن الصنم وما يتعلق به، الحارس والمسؤول عن الصنم، يعني كل صنم يكون له ساد أو مجموعة سدنة. ما مهمتهم؟ حراسة الصنم وتدبير أموره وشؤونه. يعني صنم من الأصنام يأتي الناس له مثلا بذهب وفضة، لو لم يكن له ساد ما الذي يحدث؟ يسرق. فيأتي الناس له بطعام وشراب، فيجعلون بعض الحراس حول هذا الصنم لترتيب أمور الصنم ونحو ذلك، وتوزيع هذه الأموال على الناس وما إلى ذلك، كما يفعلون الآن مثلا عند قبور الأولياء والأضرحة. يقول مثلا قبر الولي فلان أو الشيخ فلان، تجد صندوقا كبيرا يضع الناس فيه النذور المال ونحو ذلك، ثم هم يقسمون الأموال بعد ذلك بحسب ما يرون. يقول كانوا يجاورون تلك القبور والبيوت، يجاور يعني يقيم جواره، يظل مقيما بجواره، كما يقال مثلا في المشروع جاور الكعبة أو جاور البيت، يعني ذهب لحج وعمرة وأقام مدة هناك للعبادة، فيسمى مجاور. ولم يكن يقدم إليها شيء، إليها يعني إلى هذه الأصنام والتماثيل، إلا بواسطتهم في معظم الأحوال. يعني يتحكمون، حتى إنسان يريد أن ينذر شيئا للصنم يأتي للساد، هو يأذن له أن يقدم أو نحو ذلك. يعني له نصيب كبير بلا شك في ذلك، ثم يقسمها كيفما يشاء، يعني في العظماء أو في الفقراء أو غير ذلك، لهم طريقة في تقسيم ذلك. وأما الدواب والأنعام فكان لهم فيها طرق، فربما كانوا يسيبونها باسم هؤلاء الأولياء والصالحين من أصحاب القبور أو التماثيل تقربا إليهم وإرضاء لهم، فكانوا يقدسون هذه الدواب ولا يتعرضون لها بسوء أبدا، ترتع ما شاءت وتتجول أين شاءت. هذا معنى يسيبونها، يعني يتركونها ترعى لا يتعرض لها، مثل الهند الآن في الهند سائبة، مثل الهند البقر هناك عندهم معظم، لا يمكن للإنسان يتعرض لبقر، تمشي في الطريق يتوقف السيارات، تجلس يقف الطريق، لا أحد يتعرض له. فالكفار كان عندهم شيء من ذلك، يسيبون بعض الدواب يعني لا أحد يتعرض له، ترتع ما شاءت، ترتع يعني تذهب ترعى، تأكل الحشائش والنباتات ونحو ذلك، وتتجول أين شاءت، تجول التنقل. وربما كانوا يذبحونها على أنصاب هؤلاء الأولياء، أنصاب جمع نصب، حجارة وأوثان تقصد بالعبادة أو تفعل عندها بعض العبادات، أي على قبورهم وأماكنهم المخصصة لهم. ربما كانوا يذبحونها في مكان آخر، ولكن كانوا يذكرون أسماءهم بدل اسم الله سبحانه وتعالى، يعني عندما يذبحون هذه الدواب لا يسمون الله، لا يذكرون اسم الله. وقد قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لشرك. قال: وكان من جملة أعمالهم أنهم كانوا يحتفلون بهؤلاء الأولياء والصالحين مرة أو مرتين في السنة، مثل الموالد التي تفعل الآن، يقولون ميلاد سيدي فلان وميلاد الولي فلان، ويجمعون الناس ويتقربون إلى الولي بطواف أو دعاء أو نذر أو غير ذلك، ويكون هناك طعام وشراب وفواحش وشرب مخدرات وزنا وغير ذلك، وكل ذلك في حب هذا الولي واحتفالا بهذا الولي، وهذا موجود إلى الآن في كثير من الدول الإسلامية والله المستعان. وأصل الموالد بدعة فاطمية شيعية، يعني بدأت الموالد على يد هؤلاء المنحرفين، بدأوا يقيمون الموالد للأولياء والصالحين بل والأنبياء، لشغل الناس بذلك عن الاتباع الحقيقي للأنبياء. فلذلك لا تجد في السنة الاحتفال مثلا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حتى القرون التي أتت بعد ذلك، حتى جاءت الدولة الفاطمية الشيعية المنسوبة زورا وكذبا إلى فاطمة رضي الله عنها، وبدأوا يقيمون الموالد ويشغلون الناس بالموالد حتى استمرت إلى ما نرى من في هذه الأيام. في قرون متأخرة يعني قريبا، ممكن أتي لك بالتاريخ بالضبط يعني أذكر التاريخ، لكن هذا عندنا في مصر كان تسمى هناك دولة تسمى دولة المماليك في حدود 1800 تقريبا ميلادية، هم كانوا قبلها بقليل يعني 50 سنة أو 100 سنة، متأخرة جدا يعني، فيجتمعون عندهم في أيام خاصة ويقيمون لها أعيادا يفعلون فيها كل ما تقدم من التبرك والمسح التمسح يعني والطواف وتقديم النذور والقرابين وغير ذلك. وكان كالموسم يحضره الداني والقاصي، الداني اللي هو القريب والقاصي يعني البعيد، والشريف والوضيع، الشريف يعني له قدر ومنزلة مكان وشرف، والوضيع ليس له كذلك، ليست له مكان، إنسان حقير يعني. يعني يستوي الجميع في حضور هذه الموالد، حتى يقدم كل أحد نذرة وينال بغيته. بغيته يعني حاجته، ما يبتغيه، ما يريده ويقصده. قال: كان المشركون يفعلون كل ذلك بهؤلاء الأولياء والصالحين تقربا إليهم وإرضاء لهم، ليجعلوهم وسطاء بينهم وبين الله، وليتوسلوا بهم إلى الله، معتقدين أنهم يقربونهم إلى الله زلفا، كما قال الله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وهذا مما أتى الإسلام ببطلانه، لأن العبد لا يحتاج لواسطة بينه وبين الله، بل يدعو الله مباشرة ويسأله ما شاء. ثم كانوا يدعونهم لقضاء حوائجهم ودفع كرباتهم، معتقدين أنهم يسمعون لما قالوا ويستجيبون لما دعوا وطلب منهم، فيقضون حوائجهم ويكشفون كرباتهم إما بأنفسهم وإما بشفاعتهم لذلك عند الله. وهذا كله من الباطل، لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره. إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فهو لا يكشف الكربات ولا يقضي الحاجات أبدا. والله لم يأذن أن يكون هؤلاء شفعاء عنده، شفعاء لديه، فهذا كله من الباطل والكذب والشرك بالله سبحانه. قال: فكان هذا هو شركهم بالله وعبادتهم لغير الله واتخاذهم آلهة من دون الله وجعلهم شركاء لله. وكان هؤلاء الأولياء والصالحون وأمثالهم هم آلهة المشركين. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد وخلع كل ما اتخذوه إلها من دون الله، وخلع كل يعني إزالة وإلغاء ومحو ورفض، وخلع كل ما اتخذوه إلها من دون الله، شق ذلك يعني صعب على المشركين وأعظموه وأنكروه، وقالوا إنها مؤامرة أريد بها غير ما يقال. يعني هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد من وراء ذلك أمرا آخر. ما هو؟ قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بل العجاب ما هم فيه من الشرك، ليس التوحيد بأمر عجاب، لأن التوحيد هو الذي يوافق الفطرة. إذا كان لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لا يحيي ولا يميت سواه، إذن هو وحده الذي يستحق العبادة. فصلي لربك وانحر، الذي خلق هو الذي يعبد، والذي يحيي ويميت هو الذي يعبد، والذي يرزق هو الذي يعبد. هذا أمر منطقي، هذا أمر فطري. العجب أنه يرزق هو ثم أنت تعبد غيره وتصرف العبادة لغيره. العجب أنك تقسم العبادة بينه وبين غيره، وغيره هذا ليس مستحقا للعبادة، لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا لا لغيره ولا لنفسه. فالشرك هو الأمر العجاب وليس التوحيد. وانطلق الملأ منهم، الملأ الكبراء والسادة، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. امشوا واصبروا يعني استمروا، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وتأملوا في وصايا الكفار، يوصي بعضهم بعضا بالصبر، فكيف لا يصبر المسلم على إلهه الذي يعبده، وكيف لا يحتمل ما يصيبه من الأذى في ذات الله، من سجن أو حبس أو تشريد أو ضرب أو قتل أو غير ذلك. الكافر يصبر على آلهته الباطلة، فأنت أولى وأوجب عليك أن تصبر على عبادة الله سبحانه وما ينال الإنسان من الشدائد في ذات الله سبحانه. وقال: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا هو المقصود، اللي هو إيه؟ إن هذا لشيء يراد، يعني يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الاستعلاء عليهم والشرف من وراء هذه الدعوة، ليس أنه يدعو للتوحيد وانتهى، لا، هو يريد بذلك الشرف والمكانة، وأن يكون له أتباع منهم من الكفار أتباع له، وأن يأخذ المكانة منهم، وأن تصير له الدولة ونحو ذلك، كما زعم فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. اتهم موسى عليه السلام بأنه يريد الملك ويريد الرئاسة، وموسى عليه السلام لم يكن يريد ذلك، بل يريد أن يوصل دعوة الله عز وجل إلى الناس، وأن يحكم الناس بدين الله سبحانه وتعالى، وأن يخضع الناس لله وليس لفرعون. فهم يتهمون دوما المصلحين، هذه تهمة موجودة في كل عصر، يتهمون المصلحين بأنهم يريدون المكانة والشرف والرئاسة والرفعة ونحو ذلك. ثم قالوا ما سمعنا بهذا، يعني بهذه الدعوة، بهذا التوحيد، بهذا الدين في الملة الآخرة. آخر ملة كانت موجودة هي النصرانية، يعني لو كان هذا الكلام صحيحا لوجدناه في النصرانية، يقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. والاختلاق اللي هو الكذب، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. قال ثم لما تقدمت الدعوة وقرر المشركون الدفاع عن شركهم والدخول في النقاش والجدال ومناظرة المسلمين ليكفوا بذلك الدعوة إلى الله ويبطلوا، يكفوا يعني يمنعوا ويبطلوا أثرها في المسلمين، أقيمت عليهم الحجة من عدة جوانب. فقيل لهم من أين علمتم أن الله أعطى عباده المقربين التصرف في الكون وأنهم يقدرون على ما تزعمون من قضاء الحوائج وكشف الكروبات؟ هل اطلعتم على الغيب أو وجدتم ذلك في كتاب ورثتموه من الأنبياء وأهل العلم؟ هنا المؤلف رحمه الله يرد على هذه الشبهة، يقول إيه؟ قيل لهم من أين علمتم، هذا بداية الرد، يعني لو قيل لك كيف ترد على زعم المشركين بوجود آلهة أو وجود أولياء وصالحين يكشفون الكروبات ويقضون الحوائج، الرد يأتي في السطور أو في الأسطر التالية، يقال لهم ماذا؟ من أين علمتم أن الله أعطى عباده المقربين التصرف في الكون؟ يعني الذي يقول مثلا الكون مقسم على أربعة أولياء يسمون الأبدال، وكل له ربع يتصرف فيه ويدبره، يقال له من أين علمت ذلك؟ هل هناك دليل في القرآن والسنة يدل على ذلك؟ لا تجد، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. ونفس الرد يرد به على المشركين الأوائل، من أين علمتم أن الله أعطى عباده المقربين التصرف في الكون وأنهم يقدرون على ما تزعمون من قضاء الحوائج وكشف الكروبات؟ هل اطلعتم على الغيب أو وجدتم ذلك في كتاب ورثتموه من الأنبياء وأهل العلم؟ قال الله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ والإجابة لا، ليس الغيب إلا لله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ليس عندهم شيء من الغيب. وقال أيضا في الرد عليهم ائتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل هذا القرآن، يعني ائتوني بكتاب من الكتب المنزلة، يأمركم بعبادة الأصنام، لن يجدوا، ائتوني بكتاب من الكتب المنزلة فيه الأمر بعبادة الأصنام، هذا غير موجود. طيب أو أثارة من علم، أو أثارة يعني دليل على صحة ما تقولوا، دليل على صحة ما تقولوا. أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يوجد في الكتب السابقة الأمر بعبادة الأصنام، ولا توجد أدلة على صحة ما يقول هؤلاء المشركون. ومن الرد عليهم أيضا قوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، يعني الواقع والحقيقة أنكم إنما تتبعون الوهم والخيال والظن، إن تتبعون إلا الظن يعني الوهم والخيال، وإن أنتم إلا تخرصون، تخرصون تكذبون على الله تعالى، خرص أو التخرص اللي هو الكذب. ليس عندهم شيء من العلم، ولم ينزل في الكتب السابقة الأمر بعبادة الأصنام ولا دليل على صحة ما يفعلون، فبان بذلك وظهر بطلان ما يفعلون. قال وكان من الطبيعي أن يعترف المشركون بأنهم لم يطلعوا على الغيب ولا وجدوا ذلك في كتاب من كتب الأنبياء ولا أخذوه من أهل العلم، فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وأيضا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة، وإنا على آثارهم مهتدون. وهذا الرد عليه سهل جدا وموجود في القرآن، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فليس كل ما وجد عليه الآباء يصلح أن يقتدى به، ربما فعل الآباء شيئا من الحق والخير نعم، وربما فعل بعضهم شيئا من الباطل. فالمعيار والمقياس ليس أننا وجدنا الآباء على شيء فنفعله، وغالب الكفر الموجود والضلال والانحراف سببه الآباء، حتى في وسط المسلمين بعض الأبناء حينما ينحرف مثلا فيشرب المخدرات أو يترك الصلاة أو غير ذلك، تنظر في الوالد في كثير من الأحيان تجد الوالد هو السبب، لأن الولد يتخذ الوالد قدوة، وهذا من أخطر ما يكون أن يكون الإنسان سببا في انحراف أولاده، لأن أعين الأولاد منعقدة عليك، تنظر إلى ما تفعله بعين القدوة، ما تفعله أنت هو الصواب وما تتركه هو الخطأ، فانتبه لأنك محاسب على هذه الرعية. قال وبهذا الجواب تبين عجزهم وجهلهم معا، فقيل لهم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاسمعوا منه سبحانه، اسمعوا ما يقول ويخبر به عن حقيقة شركائكم هؤلاء. قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني سواء كانوا يدعون ملائكة أو أنبياء يعني كانوا صالحين أو حتى أولياء صالحين، فهؤلاء عباد من عباد الله سبحانه وتعالى، عباد أمثالكم يعني هم مطلوب منهم أن يعبدوا الله، وليس لهم حق في العبادة، ليس لهم حق في العبادة، بل كان بعض الكفار يعبد الجن فأسلم الجن وظلوا هم يعبدونه كما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن. فالجن والأولياء والأنبياء والملائكة كل هؤلاء عباد لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرف شيء من العبادة له. قال أي إنهم لا يقدرون على شيء مما يختص بالله سبحانه وتعالى، كما أنكم لا تقدرون عليه، فأنتم وهم سواء في العجز وعدم القدرة. ولذلك تحداهم بقوله فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، والحال أنهم لن يستجيبوا. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون، ما يعني لا، ما يملكون من قطمير، قال أي بقدر ما يكون من القشرة الرقيقة فوق النواة، عندما تفتح التمرة تجد فوق النواة التي في الداخل قشرة رقيقة، هذه تسمى القطمير، وتجد فيها نقرة صغيرة جدا، هذه تسمى النقير، النواة تجد في وسط النواة حفرة صغيرة جدا، هذه تسمى النقير. النقير والقطمير يضرب به المثل في القلة المتناهية، يعني أمر يسير جدا. فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء الحقير فكيف يملكون ما سواه؟ كيف يتحكمون في نزول المطر أو إنبات الزرع أو هبة الأولاد والأموال ونحو ذلك، إذا كانوا لا يملكون القطمير فلألا يملكوا ما فوقه من باب أولى. وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى وأخبر بهؤلاء، لأنهم كلهم خلقه. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، اللي هو البعث. وهذه الآيات مهم جدا في الرد على أهل الشرك، حينما تجد بعض الناس يغلو في الأولياء والصالحين ويزعم أنهم ينفعون أو يضرون، ترد عليه بنفس الآيات، تقول له قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، إلى آخر الآيات. تقرأ عليه قول الله تعالى والذين تدعون من دون الله، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وهكذا. قراءة الآية في حد ذاتها حجة مع التبيين والتوضيح. ثم رتب على عجز هؤلاء الآلهة وعدم قدرتهم على ما كانوا يزعمون أن دعاءهم والرجاء منهم لغو وباطل لا فائدة فيه إطلاقا. يعني رتب على عجز هؤلاء الآلهة، يعني إذا كنا قد اتفقنا أنها لا تستطيع شيئا، غير قادرة، عاجزة، إذن لو دعوتها فهذا كلام باطل، طالما هو عاجز وغير قادر فكيف ترجو وكيف تدعوه. رتب أن دعاءهم والرجاء منهم لغو وباطل لا فائدة فيه إطلاقا، وذكر لذلك بعض الأمثلة الرائعة. وذلك مثلا قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله سبحانه وتعالى قال له دعوة الحق قبل هذه أو في أول هذه الآية، قال له، يعني الله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني إذا دعا أي معبود أو إله غير الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء، إلا مثل ماذا؟ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني هذا الشراب الذي أمامي أنا أبسط يدي إليه الآن أريد أن يدخل إلى فمي، هل سيدخل بغير أن أرفعه؟ إنسان فوق البئر والبئر فيه الماء ويريد أن يصل الماء إلى فمي، هل يرتفع الماء ويصل إلى فمه؟ لو بسط كفه وهكذا هل سيرتفع الماء ولا لابد أن ينزل ويأخذ الماء؟ كذلك هذه الآلهة لا تنفع المشركين، كما أن هذا الماء لا ينتفع به هذا الإنسان العطشان إلا بأن يتناوله، فالذي يبسط يده إلى الماء لا ينتفع به إن لم يصل إليه. فكذلك المشركون الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا ينتفعون بهذه العبادة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولذلك قال بعدها وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الشيء الذي يكون في ضلال يعني لا نفع منه ولا فائدة، لا نفع منه ولا فائدة. ثم دعي المشركون إلى قليل من التفكير، وحيث إنهم كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو خالق كل شيء وأن آلهتهم لم يخلقوا شيئا ولا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، بل هم أنفسهم مخلوقون لله. فقيل لهم: كيف سويتم بين الله الخالق القادر وبين هؤلاء المخلوقين العجزة؟ كيف سويتم بينهما في العبادة والدعاء؟ فإنكم تعبدون الله وتعبدون هؤلاء، وتدعون الله وتدعون هؤلاء. فقيل لهم: ماذا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني هل الرب الذي يخلق سبحانه وتعالى تسوونه بمن لا يخلق؟ هذه الأصنام لم تخلق شيئا، فكيف سويتم بينهما؟ أفلا تذكرون؟ فلما وجه إليهم هذا السؤال بهتوا. فبهت الذي كفر، يعني تحير وسكت وانقطع، ما يستطيع أن يجيب، وذهبت عنهم حجتهم، فسكتوا وندموا. ثم تشبثوا بأمر باطل، قالوا: إن آباءنا كانوا من أعقل البشر، معروفين بذلك فيما بين الناس، قد اعترف بفضل عقولهم الداني والقاصي، يعني القريب والبعيد، وهم كلهم كانوا على هذا الدين، فكيف يمكن أن يكون هذا الدين ضلالا وباطلا؟ ولا سيما وآباء النبي صلى الله عليه وسلم وآباء المسلمين أيضا كانوا على هذا الدين. فرد عليهم بأنهم ما كانوا مهتدين، ولم يعرفوا سبيل الحق ولا سلكوه. ويستلزم هذا أنهم كانوا ضالين، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقد قيل لهم ذلك أحيانا بالإشارة والكناية، وأحيانا بالصراحة الكاملة. هذا القرآن قال لهم ذلك أحيانا بالإشارة، إشارة يعني بدون تصريح، يشير إلى شيء من بعيد يعني، والكناية عندما أذكر كلمة أقصد بها معنى ولكن أخفي قليلا لا أظهره. عندما نقول مثلا كما العرب كانوا يقولون: فلان كثير الرماد. ما الرماد؟ عندما تشعل النار ويحترق الخشب والفحم يبقى ما يسمى الرماد. طب لما يقال هذا الرجل كثير الرماد ماذا تفهم؟ بعض الناس لما يسمع هذه الكلمة يقول يعني نعم، هذا يسمى كناية في لغة العرب. الذي لا يفهم لغة العرب لا يفهم، يقول كثير الرماد يعني يوقد نارا كثيرا. لا، هم لا يقصدون أنه يوقد نارا كثيرا، وإنما يقصدون أنه إنسان كريم فيصنع طعاما كثيرا ويطعم الناس، فهو إنسان كريم. فقولهم كثير الرماد هذه تسمى كناية، يعني يقصدون شيئا ولكن يكنون عنه بكلمة معناها ربما لا يكون واضحا لكل الناس. وأحيانا بالصراحة الكاملة، يعني القرآن كان يهاجم هؤلاء أحيانا بالإشارة وأحيانا بالتصريح، مثل قوله: إنهم ألفوا، وجدوا يعني آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، يعني يتبعون آباءهم على هذا الضلال ويفعلون مثله، يعني يقال هرع إلى كذا، فعل مثله واستمر على طريقه. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ما يفكرون في هل ما هم عليه باطل أم حق، بل يتبعون الآباء على ما هم عليه من الضلال. قال هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخذ المشركون يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من آلهتهم، يقولون: إنكم أسأتم الأدب إلى آلهتنا ببيان عجزهم، فهم سوف يغضبون عليكم فتهلككم أو تخبطكم لأجل ذلك. وهذا كما قال، كما كان الأولون يقولون لرسلهم: إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من هذه الآلهة الباطلة. فكانوا يزعمون أن هذه الآلهة ستصيبهم بالمرض أو الجنون أو غير ذلك. كانوا يقولون إنكم أسأتم الأدب إلى آلهتنا ببيان عجزهم، يعني بينتم أن هذه الآلهة عاجزة، فهذه الآلهة لن تسكت، طب ماذا ستفعل؟ قال فسوف يغضبون عليكم، يعني الآلهة ستغضب على من؟ على المسلمين، فتهلككم أو تخبطكم، الخبط الإصابة بالجنون والصرع ونحو ذلك. قال وهذا كما كان الأولون يقولون لرسلهم، وهذا قالوه لهود عليه السلام، إن نقول إلا اعتراك، يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت يعني أصابك الصنم أو هذا الإله بهذا السوء، يعني أصابه بشيء من الضرر يعني. ورد على ذلك بتذكير المشركين وإلزامهم بما كانوا يشاهدونه ليلا ونهارا، وهي أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تتحرك من أماكنها أو تتقدم وتتقدم أو تتأخر شيئا أو تدفع عن نفسها شرا، فكيف تستطيع أن تضر المسلمين وتهلكهم؟ قال الله تعالى عن هذه الآلهة: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ الإجابة لا، ليس لهم شيء من هذه الحواس. ثم قال: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، يعني لا تمهلوني، كما قال هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يقول هذا لقومه، ونحن نعلم أن عاد من أقوى الإيه؟ من أقوى الناس. قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تخبروني أنكم ستفعلون ذلك. يأتي هذا الكيد فجأة وأنا مستعد، لماذا؟ لأنه قال: إني توكلت على الله ربي وربكم. فكذلك هنا يقول: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وضرب لهم بمثل هذه المناسبة بعض الأمثال الصريحة، مثل قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هذا أيضا لبيان بطلان هذه الآلهة. طبعا الشيخ توسع جدا في هذه الشبهات، ويعني خرج عن مسار الكتاب قليلا. يعني يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ما هذا المثل؟ إن الذين تدعون من دون الله، يعني من الآلهة، لن يخلقوا ذبابا. ضرب المثل بالذباب لأنه أقل شيء أو من أقل وأحقر الأشياء. طيب إذا كان الصنم لا يستطيع أن يخلق الذباب، فكيف يخلق السماء والأرض؟ كيف يخلق البشر؟ كيف يرزق ويطعم ويحيي ويميت؟ لن يستطيع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني ممكن مثلا هو بمفرده لا يستطيع، لكن لو اجتمع كل الآلهة معا لخلق ذباب ما يستطيعون. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم انظر للعجز الأعلى بقى والأكثر: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، يعني الذباب كما يذكر أهل العلم والأطباء إذا أخذ شيئا في فمه فإنه مباشرة يهضم، تصب عليه عصارات فيتحلل مباشرة، يعني مثل إيه؟ أن تكون مثلا المعدة في الفم مباشرة، يعني يأكل فإيه؟ ليس فقط، ليس مثلا الطعام يمشي في بعض الأمعاء حتى يصل، لا، الذباب يأخذ الطعام ف يعني تصب عليه عصارات ونحو ذلك فيتحول مباشرة. يعني لو عندك ذبابة مثلا وأخذت شيئا من الطعام وأنت أمسكت بها مباشرة وكتفتها وفتحت فمها تريد أن تخرج إيه؟ ما تستطيع. ولو بأكثر الأجهزة الحديثة العلمية ما تستطيع. وهذه الآية تكفي لكل إنسان عاقل أن يصدق بهذا القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحراء لم يكن عنده أجهزة يثبت بها أن الذباب إذا أخذ شيئا ما تستطيع أن تأخذه منه، بل هذا ثبت متأخرا، أمر ثبت في العلم الحديث. ما الذي أعلمه أنك إذا أمسكت الذباب لن تستطيع أن تأخذ شيئا أو تستنقذ الشيء الذي أخذه منك؟ هذا من علم الله سبحانه وتعالى. وهي يسلبهم الذباب، إذا سلب منهم شيئا وأخذ منهم شيئا لا يستنقذوه منه. ومثل قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هو يشبه هنا تعلق المشركين بالآلهة ببيت العنكبوت، وبيت العنكبوت لا يغني عنها شيئا، لو اشتدت الريح ذهب، ولو قصده إنسان أزاله، فضعف إلى ضعف. فكذلك الذي يتعلق بغير الله كمثل العنكبوت. طب ما قال كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، وإنما قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فتجد تاء التأنيث هذه من إعجاز القرآن أيضا، فيثبت العلم الحديث أن الذي يبني البيت هي الأنثى وليست الذكر. طب هل هذا كان يعرف في الصحراء؟ كان عندهم هذه الأبحاث يعرفون من الذي يبني البيت، الذكر أم الأنثى؟ غير معروف. فلذلك نقول آية واحدة من آيات القرآن لمن تأملها فعلا تقوده للإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه قال كمثل العنكبوت أي الأنثى اتخذت بيتا، لأنها المسؤولة عن بناء البيت، الذكر لا يبني البيت. وإن أوهن يعني أضعف البيوت لبيت العنكبوت، كذلك حال هؤلاء المشركين الذين تعلقوا بغير الله لو كانوا يعلمون. قال: وقد بين بعض المسلمين عجزهم بقوله: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. يعني بعض من أسلم يرى الثعلب يبول على الصنم، طب والصنم هذا رب، فقال رب يبول الثعلبان برأسه، طب لماذا لا يدفع عن نفسه؟ لو كان ربا لدفع عن نفسه. لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ولذلك نجد عمرو بن الجموح رضي الله عنه كيف دعاه أولاده للإسلام لما انتشر الإسلام في المدينة، وجلسوا مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وبدأوا يتعلمون منه الإسلام، بدأوا في محاولة دعوة أبيهم عمرو إلى الإسلام، معاذ وخلاد ونحو ذلك أبناء سيدنا عمرو. كان له صنم في البيت، فكانوا يأخذون هذا الصنم ويلقونه في القذار، فيذهب عمرو في الصباح يحيي الصنم لا يجده، يبحث عنه يجده قد ألقي في القذارة في القمامة والزبالة وكذا، فيذهب إليه ويغسله ويضعه في مكانه. في الليلة الثانية يأخذونه ويضعونه كذلك في القذار، فيأتي ويعيد نفس الفعل، فوضع في رقبته سيفا، قال له هذا السيف لو جاء أحد يعتدي عليك فإيه؟ فجاءوا وأخذوه وأتوا بكلب ميت وربطوه فيه ووضعوه في القذار، فلما رأى ذلك تركه، يعني ما يستطيع أن يدفع عن إيه؟ عن نفسه، يعني العقل. وأسلم الرجل رضي الله عنه وأرضاه. كيف يكون إلها من تبول عليه الثعالب، وكيف من يؤخذ ويرمى في القمامة ونحو ذلك؟ فلما وصلت النوبة إلى مثل هذه المصارحة هاج المشركون وماجوا وسبوا المسلمين. لماذا؟ لأنه لا حجة لديهم، ما يستطيعون الرد. يعني وصلنا لإيه؟ ها؟ لأعلى درجة. الإله الذي تعبده الثعلب يبول عليه، كيف يكون إلها؟ وكل هذه الردود ما استطاعوا الرد، خلاص يبقى نشتم. كما تجلس مثلا أنت مع إنسان صوفي أو غير ذلك تناقشه فترد عليه بالآيات والأحاديث، لا يستطيع الرد فيشتمك ويسبك وأنت متطرف وأنت كذا. طيب كما كان فرعون مثلا موسى يجادله قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. طيب ما الجنون؟ أنا أقول لك ربكم الذي خلق كذا وكذا وكذا آيات سورة الشعراء، وأنت رد علي كما أنا أذكر حجة. أذكر حجة، هو ليس عنده حجة، فلذلك يرفع الصوت ويشغب ويسب ويشتم ويتوعد بالسجن، لئن اتخذت إلها غيري ليجعلنك من المسجونين. وسبوا المسلمين حتى سبوا ربهم سبحانه وتعالى، فأما المسلمون فقد نهاهم الله عن معاودة ما يسبب ذلك، يعني ما يؤدي لسب الله، فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية دليل على اعتبار المصالح والمفاسد. سب آلهة المشركين هذا خير أم شر؟ خير. طيب لو كان يؤدي لسب الله لا يترك، لا يفعل، واضح؟ وأما المشركون فقد قرروا إحباط الدعوة والصد عن سبيل الله بالضغط والقوة والعنف. رأيتم؟ يعني بعد أن كنا نتناقش ونرد بالحجة على الحجة هم غلبونا، إذن ماذا نفعل نحن معهم؟ قوة بقى نعذبهم، وهذا الذي سيأتي في الصفحات القادمة. فقام كل كبير ورئيس بتعذيب من آمن من قبيلته، وذهب جمع منهم إلى أبي طالب ليكف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله. وهذا العنوان نبدأ به في المرة القادمة اللي هو تعذيب المسلمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.